العرب كانوا لا يسمون شريفا إلا من كان من بني العباس، وكثير من أهل الشام وغيرهم لا يسمون إلا من كان علويا. إذا قال هذا وقفا على الأشراف أن يدخل فيه من كان من بني العباس أو يختص بمن كان من ولد فاطمة عليه السلام، هل هذه الاصطلاحات اختلف الناس فيها؟ والصحيح أن الأشراف كل من يعني دلالته في وضع المصطلحات العربية يطلق على من كان من نسل النبي صلى الله عليه وسلم سواء من بني العباس أو من ولد علي، لكن أهل العراق يطلقون الأشراف على من كان من بني العباس، يقول أهل الشام يطلقونه على من كان من آل علي. نعم. والشريف باللغة خلاف الوضيع والضعيف، ولما كان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحق البيوت بالتشريف صار من كان من أهل بيته شريفا، فلو وصى لبني هاشم لم يدخل مواليهم نص عليه. وإن وقف على مواليه وله موال من فوقه ومن أسفل تناول جميعهم. إذا وقف على موالي، هذا الوقف على موالية، الموالي جمع مولى، المولى مولى العتاقة يعني من أعتق، فيطلق على من هو فوقه بمعنى من أعتقه، هذا الواقف كان عبد رقيق لهذا ثم حرر فأراد أن يبر الذي أعتقه يحسن إليه، فقال هذا الوقف على موالية، ولم نجد إلا من هو فوقه. إيش نفسر الذين فوقه؟ يعني من أعتقوه. فإذا قال هذا الوقف على موالية ولم نجد إلا من أسفل منه عن الذي هو أعتقه عبيده وأعتقه، فالمولى يصمد للأعلى وللأسفل، هذه الألفاظ يسمى اللغة الألفاظ التي تحتمل معنيين يسموها من الألفاظ ذوات الأضلاع. إذا قال على موالية يدخل فيه من هو أعلى ومن هو أسفل، الأعلى بمعنى مولى العتاقة الذين أعتقوه، والأسفل الذين هو أعتقهم. فإذا لم نجد إذا جدنا الصفين معا فيشمل هذا الوقت جميعهم الأعلى والأدنى. سطر المدن. وقال ابن حامد يختص الموالي من فوق، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار. وإن وقف على جماعة هذا الوقف على أهل هذا الحي، هذه الدورة التي أملكها وقف على أهل الحي الذي أسكنه، ووجدنا أهل الحي لا يتجاوزون 10، وهذا الوقت يشملهم ويغطيهم، فهذا لا بد من التساوي، لا يقول هذا الجار أقرب من ذلك وهذا كذا، لا بد من تساويهم وأن يشملهم جميعا. فإذا قال هذه الدار أو هذا الوقت على أبناء عمومتي أبناء عمومة المحصورين يشملهم، لا بد من التسوية وأن يغطون جميعا. فإذا أوقف هذه الدور على أناس لا يمكن حصرهم، قال هذه أموالي وقف على المساكين، وضد المساكين في أهل القرية كثيرين لا يحصرهم هذا الوقف لا يشملهم، كيف نعمل؟ قال يقدم من هو أحوج، يعطى من هو أحوج يمنع الباقين، يعطى من صاحب الحاجة أولا. عرفنا هذا؟ هذا معنى إذا قال وقفت هذه النار على بني أعمامي أو بني خالاتي أو بني كذا فهم محصورين، يجب شملهم جميعا ويجب التسوية بينهم. إيش معنى التسوية؟ عدم التفاضل، ما تأتي واحد أكثر من الآخر، لا بد من التقيد بألفاظ واحد ولا بد من تغطيتهم جميعا. وأما إذا كانوا غير محصورين وقفت هذه الدار على المساكين تعطي من وتمنع من؟ ما يمكن كل المساكين يسكنون هذه الدار، قال تبحث من هو أحوج ويمنع الباقين. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم كبني فلان الذين ليسوا بقبيلة وجب تعميمهم وتسوية بينهم، لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه، أشبه ما لو أقر لهم. وقوله تعالى فهم شركاء في الثلث يوضحه، قوله تعالى فهم شركاء في الثلث يوضحه، يوضح أنه لا بد من التعميم والتسمية، لأن الله عز وجل ذكر في سورة النساء في حق للكلالة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس مما ترك، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث. الإخوة من الأم المفسرون يقولون هذه الآية جاءت بحكم إذا كان الإخوة من الأم أكثر من جماعة فهم يتساوون في هذه التركة، الرجل والمرأة بقدر واحد، ما يقابع الأخ لأم خلاف الأخت لأم، فكلاهما يتساوون في هذا. فقال لما قال الله عز وجل في حق الأخوة للأم شركاء في الثلث: كذلك قضينا أنه لو وقف الواقف على الفقراء أو المساكين أو بني عمه وهم محصورون لا بد من التساوي بينهم. نعم. وإلا جاز تفضيل بعضهم على بعض، إن لم يمكن التعميم والتسوية جاز أن تفضل بعضهم على بعض. اقرأ. ويحتمل أن لا ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة، ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر من القدر الذي يدفع إليه بالزكاة. ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة، هذا رواية عن أحمد لأنها أقل الجمع. قال في الخلاف: وقد سئل أحمد عن رجل أوصى بثلثه في أبواب البر، قال: يجزأ ثلاثة أجزاء. فعلى هذا الفرق إن الوصية أن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي، وأمر الله يعتبر فيها المقصود بدلالة أن الموصي للمساكين لا يعدل إلى غيرهم، والإطعام في الكفارة يجوز صرفها إلى غير المساكين. يقول الفرق بين الوصية والبقي في الألفاظ أن الموصي إذا قال هذه الدار تعطى للمساكين لا بد من التقيد إذا قال هذه الدار وقف على المساكين لا بد من التقيد بلفظ واقف ما نعمل عنه. إذا وجدت مسافرين أو غزاة في سبيل الله لا يدخلون في هذا، أو مدينين من الغارمين ما يدخلون في هذا المساكين، ما يدخلون في هذه الدار، بخلاف الوصية. الوصية نبحث عن المعنى والمقصود الذي قصد به الباقي. لقال: أنا أوصيت بثلث مداري للمساكين، فما وجدنا مساكين، يبحث عن وجه من وجوه البر أحسن من المساكين، وجدنا الغزاة أفضل نعطيها الغزاة، أما الواقف لا بد من التقيد بلفظ الواقف. فيقولون نصوص الموصي تفسر كنصوص دلالة كتاب الله عز وجل. إذا قال الله عز وجل: حرمت عليكم المسكر الخمر لأنها حلوة وكل شراب حلو تحرمه لأنها علة، هكذا يمثلون. ولو مثلنا بمثال آخر أوضح لعله يكون أفضل، يعني إذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك يفضي إلى قطع وشائج القربى ووجود البغضاء، وكانت هذه العلة منصوصة عنه صلى الله عليه وسلم، دل على أن كل ما يؤدي إلى قطع الرحم ووجود البغضاء بين الضرائر إذا كانت بهذه الوسيلة لا يجوز. فتفسر مقصود الشارع بالمعنى ما يدل عليه من العلم، أما الواقف ما ينظر إلى العلة ولا ينظر إلى الحكمة، ينظر إلى نفس الواقف، إلى نص لفظ الواقف لا يتعدى. هذا معنى قوله: كيف تفسر ألفاظ الموصي وألفاظ الواقف؟ أعد العبارة مرة ثانية. قال يجزى ثلاثة أجزاء، فعلى هذا الفرق أن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي، وأمر الله يعتبر فيها المقصود، لدلالة أن الموصي للمساكين لا يعدل إلى غيرهم، والإطعام في الكفارة يجوز صرفها إلى غير المساكين وإن كان منصوصا عليهم، ومقتضى ذلك صحة الوقف على من لا يمكن حصرهم ولا استيعابهم كالمساكين. ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر من القدر الذي يدفع إليه بالزكاة. فلذا قال هذه على المساكين، والمساكين لا يحصرهم، والوقف أقل من ذلك، يدفع إلى كل مسكين قدرا لا يتجاوز ما يجب في حقه الزكاة. الزكاة تجب على الإنسان إذا بلغ المال عنده نصابا، فلا تعطيه أكثر من نصاب، فإذا أعطيته أكثر من نصاب انتقل من صفة المسكين إلى صفة الغنى. ولما قال هذا الوقف على المساكين ما تعطي أكثر من نصاب، فأقل نصاب الفضة 350 400 ريال، إذا كانت الغلة كذلك ما تعطي أكثر من هذا المبلغ، لأنك لو أعطيته أكثر من هذا المبلغ ما أصبح في صفة المسكنة، انتقل إلى صفة الغنى. هذا مراد والله أعلم. نعم، أي إذا كان الوقف على الأصناف الذين يأخذون الصدقات أو بعضهم صرف إليهم، ويعطى كل واحد منهم من الوقف مثل القدر الذي يعطى من الزكاة. تذنيب إذا وقف مدرسة أو رباطا أو خانقات أو نحو ذلك على طائفة اختصت بهم، وإن وقف عليها إذا قال هذا رباط في مكة لا ينام فيه ولا يسكنه إلا طلبة العلم، أجب التخيل بهذا الوصف. لا يسكنه إلا الغرباء، أجب التخيل بهذا الوصف. لا يسكنه إلا من أتى بعمرة يوم ليلة، أجب التخيل بهذا الوصف. وإن وقف عليها مسجدا أو مقبرة فوجهان، ولا أشبه اختصاص من عينهم، ولا يختص أحد بالصلاة اتفاقا. لكن لا يصح أن تقول هذا المسجد لا يصلي فيه إلا هذه الطائفة، هذا لا يجوز. ما تقول هذا المسجد لا يصلي فيه إلا الغرباء ولا يصلي فيه إلا طلبة العلم، هذا لا يجوز. لكن جاز أن تخص الإمام بأوصاف، لا يصلي فيه إلا حافظ لكتاب الله، لا يصلي فيه إلا من علم شيء من حديث رسول الله، هذا يجوز. اللهم صل عليه وسلم. وإن عين إماما أو ناظرا تعين، وقيل إن وقف مسجدا على الفقراء وشرطه لهم اختصوا به إمامة ونظرا وعنه. هذا الوقف، هذا المسجد وقف على فقراء أهل مكة، يعني به وقف عليهم، هم يعني لا يصلي فيه إلا فقير، وقف عليهم يعني هم أحق بالنظارة والإشراف عليهم، أحق بالنظارة والإشراف عليهم. وعنه على ما جرت به العادة، وكذا إن وقفوا على أهل مذهب في الأشبه. وكذا إن وقفوا على أهل مذهب، هذا لا أدري وجه مشروعية هذا، على صحة أن يقول هذا كان سابق يكون هذا، لكن إن قصد هذا المقصد أراد به أن هذه الطائفة التي تتبع هذا المذهب، هذا رباط الحنابلة وهذا رباط الشنابلة، وجدناهم في مكة وغيره والمدينة كذلك، إن هذا رباط الحنفية وهذا رباط الشافعية وهذا رباط، هذه أوصاف لم ترد مدحا في الكتاب والسنة، والألفاظ إذا كانت لم يرد فيها دلالة من مدح أو لم نجد لها تأثير في موارد الشرع، ما يصح أن تجعل من أبواب الجنة، ولا تجعل أسود ولا أبيض ولا طويل ولا حنبي ولا شافعي أن يقصد بهذا. لكن لو قال هذا المسجد على حفظة كتاب الله، هذا مقصود شرعي. لو قال هذه الدار وقف على حفظة كتاب الله، أو هذه الدار وقف على من يحفظ الحديث، هذا مقصود شرعي يؤثر للناس على تعلم العلم وعلى أخذ بهذين العلمين. لكن أن تقول على المالكية أو الشافعية، فهذا الصراحات لم يرد لها شرع. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ورد في الحديث نهي عن التحلق يوم الجمعة، هل هذا النهي يشمل حلق القرآن وحلق دروس بعد الفجر من يوم الجمعة؟ التحلق يعني الذكر وغيره، الذكر وغيره، والله أعلم، لأنه فيه تشبيش على المصلين، فجعل الإنسان يذكر الله حتى ينتهي، إذا انتهت الصلاة لا بأس من الحلق. نعم. يقول المصنف رحمه الله: لا يدخل النساء في لفظة القول. لا يدخل النساء في لفظة القول، هل قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وعاد وثمود وغيرهم في سورة الشعراء لا يعم من كذبت من النساء أقوامهم؟ فإذا كان يعم فكيف الجمع في دون هذا؟ فيه أذكار الجموع إذا وردت الغالب يدخل فيه النساء. إذا قلت العشيرة والقوم والقبيلة دخل فيه النساء، لكن إذا اجتمعوا مع النساء لابد من التفرقة، فيكون هذا خاص بالرجال وهذا خاص بالنساء. إذا وجد لفظ قوم دون ذكر النساء فهو للرجال، فهو يشمل الرجال والنساء. فإذا كان معه نساء دل على أنه لفظ يخص الرجال. هذه ألفاظ الجموع التي لا واحد لها من لفظ. إذا قلت رحط وقوم وعشيرة وقبيلة دخل فيه نساء ورجال. إذا قلت قوم قال ذكر الله عز وجل القوم والنساء لأنه سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن حكم النساء حكم الرجال، لا فهم الناس أن هذا خاص بالرجال فذكر الله النساء، ولو لم يرد لفظة النساء لجعلنا الرجال والنساء حكمهم واحد. نعم. بعض طلاب العلم يقولون إذا دخلت المسجد لا تسلم على الناس حتى تصلي ركعتين، ويستدلون بحديث المسيء إلى صلاته لأنه لم يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من صلاته، ويقولون هذه السنة. هذا مو صحيح. إذا دخل المسجد يسلم على الناس، من قابله يسلم عليه، لكن لا يقصد إلى إنسان من تحية قبل أن يصلي. هذا من باب أدب المساجد، صلي التحية وتجلس ثم تذهب إلى إنسان تسلم عليه. من غالب إذا قصدت إنسانا للتسليم عليه فإنه يعني به المحادثة والجلوس، الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن لو صادفت إنسان سلم عليه وحيه وصافحه ما شيء يمنع من ذلك. وأما حديث المسيح صلاته فإنه صلى الله عليه وسلم قال يرجع فصلم، لا إلى أنه لم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك. إنما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة لم يطمئن فيها، فلما جاء وسلم قال أعد صلاتك، ولا إلى أنك ما سلمت علي أولا. هذا التفسير للحديث تفسير خاطئ مصريح. يعني إني أشك في التشهد، هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فماذا أفعل؟ هل أعيد التشهد وأسجد للسهو؟ كان قبل السلام أعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأفكر للتشهد ما في شيء. إن كان بعد السلام سهو بعد تمام العمل لا أثر له، لا يعرج الإنسان عليه ولا ينتبه. فإذا انتهيت من الوضوء ثم جاء الشيطان وهمس إليه لم تمسح رأسك ووضوءك غير صحيح كيف تصلي؟ فغالب وقل بلى مسحت رأسي. لو طاوعتك وأعدت الوضوء بعد تمام الفعل لفتح عليك باب من الوسوسة عظيم تصب عليك دبره. بعد الفراغ من العمل لا تكتب إنسان إلى أنه عمل أو لم يعمل، لكن في أثناء العمل في أثناء الوضوء قال لم تمسح فأعد المسح ثم أكمل الوضوء، وهكذا الصلاة. فإذا شفت أنك ما تأتي بركعة أتي بالركعة ابني على اليقين، فإن عجزت أتيها بالركعة وكمل صلاة. أما بعد الفراغ من الصلاة فلا أثر للسهو في ذلك. نعم. صلى الله على نبينا محمد. تقديما الابن على الاب، ما له وجه من الايه اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهما اقرب نفعا؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.